إلا الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة من برنامجكم محراب الحرمين. نستعرض معكم خلال دقائقها سيرة إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الله جابر يرحمه الله. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو علي بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن جابر بن علي جابر السعيدي اليافعي القحطاني، ولد في مدينة جدة في شهر ذي الحجة أواخر عام 1373 هجرية. نشأته في جدة ثم المدينة المنورة، يروي تفاصيلها أحد أقاربه الأستاذ عبد الإله جابر ابن عمه والمشرف على موقع الشيخ الإلكتروني. فضيلة الشيخ علي بن عبد الله بن علي جابر، ولد في مدينة جدة في شهر ذي الحجة عام 1373 للهجرة، ونشأ بها إلى أن بلغ الخامسة من عمره. كان والده يملك مطعما تجاريا في مدينة جدة في حي باب شريف، وكان يلتقي خاصة في المواسم بجموع من الدعاة والمشايخ والعلماء، مما أثر فيه وأحب أن ينشأ ابنه الشيخ علي ليكون عالما شرعيا، فانتقل به إلى المدينة المنورة وحرص أن يدخله مدرسة شرعية وهي مدرسة دار الحديث. كما كان والده رحمه الله يمنع الشيخ من اللعب مع أقرانه من الأطفال في الحي الذي يسكنون فيه. وقد نشأ الشيخ في منطقة باب المجيدي شمال المسجد النبوي الشريف، وكان والده رحمه الله حريصا على اصطحابه معه إلى المسجد النبوي الشريف، فكان الشيخ لا يعرف إلا المدرسة والمسجد والمنزل. مستمعينا، لقد كانت حياة الشيخ علي جابر العلمية حافلة بالنجاح والتفوق في جميع المراحل التعليمية. درس الشيخ المرحلة الابتدائية في مدرسة دار الحديث التابعة للجامعة الإسلامية، درس فيها المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وتخرج فيها عام 1389 للهجرة، وكان الخامس على دفعته. ثم درس المرحلة الثانوية بالمعهد العلمي التابع للجامعة الإسلامية، وتخرج فيها أيضا عام 1392 للهجرة، وكان ثاني على دفعته. وبعد أن تم الدراسة في المعهد الثانوي للجامعة، التحق بكلية الشريعة في نفس الجامعة الإسلامية، وتخرج فيها عام 1396 للهجرة بامتياز مع مرتبة الشرف الثانية. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الرياض ليكمل فيها مرحلة الماجستير، والتحق بالمعهد العالي للقضاء، وحصل الشيخ على درجة الماجستير في الفقه المقارن في أطروحته فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأثره في مدرسة المدينة في شهر رجب عام 1400 للهجرة. ثم في عام 1405 تقدم الشيخ لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، وكانت بعنوان فقه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق موازنا بفقه أشهر المجتهدين. ونال الشيخ درجة الدكتوراه في يوم 23 من رمضان عام 1407 للهجرة. في عام 85 و300 هجرية بدأ الشيخ علي جابر حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ رحمة الله قارئ في منطقة باب المجيد شمال المسجد النبوي الأستاذ عبد الإله جابر من أبناء عمومة الشيخ علي جابر. بدأ حفظ القرآن الكريم عام 1385 للهجرة في منطقة باب المجيد في مسجد الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وكان المشرف على المسجد وعلى التحفيظ هو الشيخ رحمة الله قارئ، فكان هو الذي أولى الشيخ رعايته، وكان الشيخ تقريبا في 11 من عمره. حفظ على يد الشيخ رحمة الله قارئ 11 جزءا من القرآن الكريم، وحصل على المركز الأول في مسابقة الحفاظ فرع 10 أجزاء. ثم افتتحت الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم معهدا في المدينة المنورة بإشراف فضيلة الشيخ خليل بن عبد الرحمن القاري، حيث طلبوا من عموم مساجد تحفيظ القرآن الكريم أن يرسلوا إليهم أفضل الطلاب، فكان ممن انتخبوا من الطلاب الذين انتخبوا من مسجد الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن في معهد الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم عند الشيخ خليل القاري، فضيلة الشيخ علي عبد الله جابر وفضيلة الشيخ محمد أيوب. ثم ختم الشيخ علي جابر حفظه للقرآن الكريم على يد فضيلة الشيخ خليل بن عبد الرحمن القاري. وكانت مرحلة دراسته عند الشيخ خليل القاري مرحلة ضبط للحفظ وإتقان التجويد وجودة القراءة، فكان أثر تدريس الشيخ خليل القاري على الشيخ علي جابر أثر كبير في تحسين التلاوة، وأتم حفظ القرآن وعمره تقريبا 15 عاما. كذلك الشيخ قرأ القرآن على يد فضيلة المقرئ بالمسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق، قرأ عليه في مدرسة العلوم الشرعية، كان يقرأ عليه 5 أجزاء يوميا عن ظهر قلب، وقرأ عليه برواية حفص عن عاصم وبرواية شعبة عن عاصم. مستمعين، في عام 1401 من الهجرة وفي الليلة الثالثة من العشر الأواخر في رمضان، تفاجأ المصلون بوقوف فضيلة الشيخ الدكتور علي جابر إماما في صلاة التراويح بالمسجد الحرام، الأستاذ عبد الإله جابر المشرف على موقع الشيخ الإلكتروني. كان الشيخ علي جابر إمام لمسجد الملك خالد في قصره بطائف، وذلك في شهر شعبان من عام 1401. في شهر رمضان من ذلك العام كان يؤم الملك خالد في قصره بالطائف إلى ابتداء العشر الأواخر من شهر رمضان في ذلك العام. نزل الملك خالد رحمه الله إلى مكة المكرمة مجاورا للبيت العتيق، وبعد مضي 3 ليال أي في الليلة 23 طلب الملك خالد رحمه الله أن يأتيه الشيخ علي جابر من الطائف، ولم يكن يعلم الشيخ علي جابر رحمه الله أنه سيقدم للإمام في الحرم في صلاة التراويح في تلك الليلة، وكان الأمر مفاجأة للشيخ وللناس. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أيها الإخوة، تلك المفاجأة التي حدثت للشيخ علي جابر وللناس في أول ليلة يصلي بها إماما في المسجد الحرام، يروي تفاصيلها أحد شهودها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. تفاجأنا عندما طرقت أسماعنا صوت ذلك القارئ الذي يقرأ القرآن الكريم بصوت جميل وصوت ضخم، طريقة في الأداء متميزة فيها الحذر، القراءة السريعة التي يعني لا يشعر الإنسان سبحان الله بأي ثقل فيها، وإضافة إلى يعني تميزه في رفع الصوت عند مر بآيات العذاب أو آيات الجنة أو آيات يعني فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الرفع للصوت كان أيضا يعني طريقة جديدة، ويعني هي طبعا ليست جديدة لأنها موجودة في كتب العلماء. الإمام النووي رحمه الله ذكر أن يعني في مواضع يعني يرفع فيها الصوت، في مواضع يخفض فيها الصوت، والحقيقة يعني تطبيقها على أرض الواقع كان الشيخ الحقيقة يعني يتميز بذلك. والحقيقة فعلا يعني كانت الصلاة يعني الواحد منا أخذ يعني تفكيره بالكامل، وأصبح يركز من هذا القارئ الذي يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الحنجرة وهذا الصوت الجميل، ويعني يجعل القرآن ينساب إلى سمع الإنسان وقلبه وعقله وروحه. فيعني بعد ذلك عرفنا أنه الشيخ علي جابر. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، نكتفي بهذا القدر. مستمعينا الكرام، من برنامج محراب الحرمين، من إعداد وتقديم خالد اليحيوي وإخراج فارس العيد، إذاعة المملكة العربية السعودية، البرنامج العام للرياضة. الآن مستمعينا ننتقل بكم إلى استديو الإذاعة في الحرم المكي لنقل أذان وصلتي العشاء والتراويح. إعداد وتقديم خالد اليحيوي، إخراج فارس العيد. لا إله إلا الله. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في برنامجكم محراب الحرمين. محراب الحرمين، نستكمل معكم أعزائنا في هذه الدقائق سيرة إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور علي عبد الله جابر يرحمه الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هو علي بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن جابر بن علي جابر السعيدي لافعي القحطانية، والمولود في مدينة جدة عام 73 و300 ألف من الهجرة. كان وقوف فضيلة الشيخ الدكتور علي جابر يرحمه الله في محراب المسجد الحرام مدرسة، سواء في كونه شابا يؤم المصلين أو في حسن تلاوته وجمال صوته. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. الحقيقة الشيخ علي جابر كون لنا مدرسة حببت الشباب وطلبة العلم في حفظ القرآن الكريم، وحببتهم في الإمامة، بدأوا يتنافسون على حفظ القرآن، على الصلاة والتراويح، على تقليد أحيانا الشيخ علي جابر، وكنت أنا واحد من هؤلاء الذين تأثروا. الحقيقة أنا كنت أستمع إلى أشرطته طبعا من شدة تعلقي به، فكنت يعني أستعين بها على الحفظ، وفعلا وجدت نفسي يعني أقرأ بطريقته وبأدائه. وأنا سألته قلت له يعني أنت أكثر الشيوخ اللي أنت تأثرت بهم وصوتك يعني تأثر بيهم، قال لي الشيخ المنشاوي. ويضيف لنا ولكم مستمعين الكرام الأستاذ عبد الإله جابر ابن عم الشيخ علي جابر والمشرف على موقعه الإلكتروني تفاصيل حياة الشيخ الجليل في محراب المسجد الحرام. صدر أمر الملك خالد رحمه الله بتعيينه إماما رسميا للمسجد الحرام في شهر شوال من عام 1401، واستمر الشيخ في إمامة المصلين في المسجد الحرام من ليلة 23 من رمضان عام 1401 إلى آخر عام 1402، ثم تقدم الشيخ بطلب الإعفاء من الإمامة الرسمية في المسجد الحرام، ثم عاد إلى الإمامة مرة أخرى مكلفا في ليلة السادس من شهر رمضان عام 1406، واستمر على ذلك في التكليف بالإمامة في شهر رمضان من عام 1407 و 1408 و 1409 في صلاتي التراويح والقيام. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. مستمعين، في حياة فضيلة الشيخ علي جابر يرحمه الله العملية كان أول وظيفة عين فيها قد غاب عنها لمدة عام. عبد الإله جابر يروي سبب ذلك. من أبرز الأعمال التي قام بها فضيلة الشيخ علي جابر رحمه الله تسجيله للمصحف المرتل في كندا عام 1403 للهجرة برواية حفص عن عاصم، وكذلك سجل فضيلة الشيخ حلقات عديدة لتلاوة القرآن في التلفزيون السعودي وغيرهم القنوات، ورشح للقضاء في منطقة ميسان بالطائف وعين فيها قاضيا، إلا أنه حاول الاعتذار عن تولي القضاء تورعا ولم يعفى، إلى أن أعفاه الملك خالد رحمه الله وعين بعد حصوله على الماجستير محاضرا في كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة المنورة، وذلك لأن الشيخ رحمه الله أراد أن يحقق أمنية والده رحمه الله أن يكون طالبا للعلم الشرعي ومعلما له. ثم عين الشيخ بعد حصوله على درجة الدكتوراه أستاذا للفقه في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، واستمر على ذلك إلى وفاته رحمه الله. مستمعينا، لقد كانت أمنية والد الشيخ علي جابر أن يكون ابنه طالبا للعلم الشرعي ومعلما له، فيذكر لنا ولكم الأستاذ عبد الإله جابر طلب الشيخ علي جابر للعلم على يد كبار العلماء. درس الشيخ رحمه الله العلم الشرعي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عندما كان الشيخ عبد العزيز بن باز رئيسا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان الشيخ علي جابر رحمه الله يلتقي بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كثير من الأوقات في تلك الفترة، وكذلك كان من أكثر المشايخ الذين لازمهم الشيخ علي جابر رحمه الله فضيلة الشيخ محمد المختار ابن أحمد الجكني الشنقيطي، ومن العلماء والمشايخ الذين درس عليهم الشيخ علي جابر رحمه الله أثناء دراسته الأكاديمية والجامعية الأستاذ الدكتور عبد العظيم الشناوي، كذلك الدكتور عمر بن عبد العزيز بن محمد والدكتور محمد نباوي، وفضيلة الشيخ مناع القطان، والأستاذ الدكتور بدران أبو العينين بدران، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب بحيري وغيرهم. من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز، مستمعين الكرام، يتحدث لنا ولكم الدكتور عبد الله بصفر عن الشيخ علي جابر الإمام والفقيه. هو أستاذنا وفي نفس الوقت يعني زميل لنا في قسم الدراسات الإسلامية، طلابه في القسم يعني كانوا ينهلون من علمه الواسع، فهو في الفقه بحر، وإن لم يكن له يعني زي ما تقول كتب كثيرة، له بعض الكتب وطبعا رسالة الماجستير والدكتوراه، وله بعض الكتب يعني التي لم تطبع إلى الآن، ونتمنى إن شاء الله أن يعني يوفق أبناؤه في طباعتها، لكن الحقيقة الرجل يعني فقيه وعالم، وطلابه يعني كانوا يتعجبون من سعة علمه عندما يتحدث عن المذاهب الفقهية ويفصل ويذكر الأدلة ويبين. الحقيقة يعني إحجامه هو كذلك عن المشاركة في إلقاء المحاضرات والدروس بكثرة، يعني حرم الناس الحقيقة من علمه الوفير، لكن استفاد منه طلابه. كان للشيخ علي عبد الله جابر علاقة حميمة مع المحراب في كثير من بيوت الله، فقد بدأ في مسجد الغمامة بالمدينة المنورة يؤم المصلين بطلب من شيخه وهو في سن مبكرة، الأستاذ عبد الإله جابر. مع أن الشيخ رحمه الله لم يكن حريصا على الإمامة، ولكن قصته مع الإمامة أنه طلب منه إمامة بعض المساجد. كانت أول إمامة للشيخ رحمه الله إمامة مسجد الغمامة في المدينة المنورة عام 1395 للهجرة لمدة سنتين متتاليتين، وهي آخر سنتين في دراسته الجامعية. كانت إمامته لمسجد الغمامة بطلب من فضيلة الشيخ رحمة الله قاري، ثم انقطع الشيخ عن الإمامة لمواصلة دراسته العليا في الرياض. ولما رجع إلى المدينة المنورة في عام 1400 للهجرة بعد حصولها على الماجستير، أما مسجد السبق في المدينة المنورة لمدة عام، ثم عين إماما خاصا للملك خالد رحمه الله في قصره بالطائف. وبعد انقطاع الشيخ رحمه الله عن الإمامة في المسجد الحرام لم يلتزم بإمامة مسجد معين، وإنما كان يؤم أقرب المساجد إلى بيته وهو مسجد بقشان في مدينة جدة، وكذلك كان يؤم أحيانا في مسجد الهدى في حي الأندلس في جدة، ومساجد عديدة يقدمونه الناس للإمامة ولم يلتزم بإمامة أي مسجد بعد المسجد الحرام. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. مستمعينا، لا تزال القلوب قبل الأسماع تتذكر بحب صوت الشيخ علي عبد الله جابر يرحمه الله، ولا يزال للشيخ مكانة عند كثير من المسلمين في كل أرجاء العالم. فكيف كانت شخصيته وكيف زرعت محبته؟ الدكتور عبد الله بصفر. شخصية الشيخ رحمه الله شخصية بسيطة، يعني الناس عندما يرونه ما شاء الله له هيبة، لكن عندما تجلس معه ترى أنه إنسان بسيط ومتواضع، ويتحدث معك كأنه صاحبك وكأنه صديقك وكأنه يعني بينك وبينه علاقة قديمة، ويعني مباشرة يمزح معك ومباشرة يعني يتكلم معك الحديث اللي أنت تتكلمه مع أصحابك وأصدقائك. كان من تواضعه محبته لعدم الظهور وعدم يعني الشهرة، رغم أن الله عز وجل أعطاه هذه الشهرة وأعطاه هذه المحبة، فالناس في مشارق الأرض ومغاربها بالملايين لا يعرفهم، ولكن هم يعرفونه ويدعون له ويحبونه من قلوبهم. كان نادرا ما يخطئ في الصلاة، يعني من قوة حفظه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مع الأداء المتقن، مع المخارج، مع يعني التأثر بالقراءة والدعاء كذلك، يعني الدعاء لم يكن أقل من التلاوة، كان دعاءه أيضا متميز، وكان يأخذ بالقلوب وبالأرواح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الأمة خير وأن يرينا إن شاء الله أمثال الشيخ علي جابر. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والماء. ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين، في عام 1426 هجرية توفي شيخ علي جابر يرحمه الله، بكت القلوب قبل العيون فراقه، وصلت عليه الجموع في رحاب المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس 13 من شهر ذي القعدة، ودفن في مقبرة الشرائع. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين، محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي.